علشان كده ايه يقول لك اياك والعشق. ليه؟ لان العاشق لا يرى في محبوبه عيبا. اذا وقف على عيوبه سلا. سلا يعني ينسى خلاص، ما عادش هو الرجل الكامل. فعشان كده ابن الجوزي بقى ايه قال بقى الوصايا التي ينبغي للرجل والمراه جميعا ان يتحلى بها، لان كثير من المشاكل بكل اسف التي تعرض لي احد اسبابها الرئيسه هذا الذي حذر منه ابن الجوزي رحمه الله، اهمال الرجل والمراه للنظافه الشخصيه. هذه مساله تسيء الى الرجل والمراه معا. فانا لا افهم مثلا الرجل طول النهار بيشتغل بره والدنيا حر وعرق والكلام ده، اول ما يدخل بيته لا يغتسل. ازاي يعني؟ امرأة طول النهار في المطبخ والثوم والبصل والبتاع والكلام ده، اذا جاء الليل كيف لا تغتسل؟ دي مسألة غير مفهومة، فيش حاجة اسمها كسل في المسألة دي. ليه؟ لان هذا مما ينفر. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما سألها هانئ والد شريح، قال بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل بيته يبدأ بالسواك. ليه؟ لأن الفم رائحة متغيرة، وهذا مما يسبب نفرة. وأنا لا أنسى أبدا أن في بيت اتهدم بسبب هذه المسألة. في بيوت لكن هذا البيت كان له قصة مدوية عندي أنا، حاولنا نصلح ما فيش فايدة. كان السبب ايه؟ كان سبب هذا البخ وتغير رائحة الفم. واتهدم البيت وكان فيه حوالي 6-7 اولاد بسبب المسألة دي. طيب انا لما ايز بقى المصالح والمفاسد، اضيع 6-7 اولاد ولا اتعهد هذه المسألة؟ في حديث برضو في الصحيح لما جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ادبار الحيض، مرأة اذا انتهى حيضها ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم لها خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فرصة قطعة من القطن، ممسكة يعني مبلولة بالمسك أو العطر، فتطهري بها أي تتتبع المرأة موضع الدم وتتطهر وتطهر هذا المحل بالعطر. فالمرأة ما فهمتش، قالت كيف أفعل ذلك يا رسول الله؟ فتلون وجهه وقال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف يا رسول الله؟ قالت عائشة ففطنت فأخذتها فعلمته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي النساء بهذا، كيف تهمل النساء مثل هذا الأمر؟ ده كان سبب من أسباب الشقاق، بل من أسباب التفات الرجل عن المرأة، زي ما ابن الجوزي بيقول يستجد امرأة غيرها بسبب إيه؟ بسبب إهمال المرأة لهذا الجانب الرئيسي. يقول ابن الجوزي وهو يعالج هذه الظاهرة الاجتماعية، لأن البيت إذا تهز أول ناس بيتضروا الأولاد بسبب فقدان هذا الدفء الأسري. لازم الأولاد يعيشوا في هذا الدفء، يطبع الولد بيحب الالتزام. ليه؟ أبوه رجل محترم وأمه محترمة، لما بيحبوا يعاتبوا بعض مش أمام الأولاد، ولما يعاتبوا بعض وعايزين يزعقوا وصوتهم عالي يخرجوا الأولاد يطلعوا الشارع يروحوا يشتروا حاجة بتاع ويهبشوا بعض. خلاص مفيش فايده، لما مش قادر يصبر لحد الصبح خلاص يبقى يوطوا صوتهم وهم في داخل الاوضه، يوطوا صوتهم عشان الاب يفضل محترم والام تفضل محترم. الاولاد لما بيكبروا اب بيشتم الام والام بتشتم الاب، يطلع الولد بيحتقر اللحيه وبيحتقر النقاب. كل اسف دي ظواهر موجوده في هذا المجتمع الصغير اللي احنا عمالين نربي فيه، هذا بكل اسف موجود. أب مش محترم طالع الولد كاره اللحية، كاره أبوه، كاره كل الملتحين بسبب هذا الجفاء والغلظة والألفاظ السيئة والقبيحة اللي بيسمعها من الأب أو يسمعها من الأم. فابن الجوزي رحمه الله بيدي بعض علاجات لهذه الأسر، للرجل والمرأة إزاي يقدروا يوصلوا يعني مسيرة الحياة بدون ما يقع هذا الملل الذي قد يفضي إلى انهدام البيت. يقول ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا تنسيه إياه ولا تقرب منه قربا يملها معه، وكذلك يستحب ذلك له لئلا يملها أو تظهر لديه مكنونات عيوبها. الكلام ده بيظهر عند مين بقى؟ عند الموظف إذا أحيل إلى المعاش.

بالفم المليان والكلام الواضح، ما فيش راجل ابدا يقبل ان يتعلم من امراه. هو في الاول كده، في الاول يقول لها خلاص علميني، وانا من ايدك دي لايدك دي، واللي هتقولي لي عليها اعمله. لانه لسه ما اتجوزش وما عاش، اول ما تزوج وعيش تحت سقف واحد وتقول له لا كده غلط، ها ما عادش تعملها تاني. الرجل لا يقبل هذا الكلام ابدا. وياما رجال بيخالفون الحق لانه جاي من المراه، المراه يكون عندها حق وتوصل رجل وتقول له ومع ذلك يخالف. فاوعى الاخت الملتزمه تتورط في انها تتزوج رجلا ليس ملتزما، حتى لو الرجل ده قال لها انا من ايدك دي لايدك دي، انا اللي انت هتنصحيني بيه، اللي انت هتعمليه لي انا هتعلمه. الكلام ده يكون في الاول، لكن الرجل يعتقد في نفسه ان هو مصدر التلقي وهو صاحب القوامه والبتاع ده، فكبرانه في دماغه قوي، فمش ممكن يتحمل ان المراه تكون هي بقى ايه اللي نتبادل الادوار، تبقى هي القيم وهي اللي مصدر التلقي والكلام ده. فالكلام اللي بيقوله ابن الجوزي هذا كلام مهم، اذا يعني وضعناه بعين الاعتبار البيوت هتستقر. توم البيوت استقرت خلاص، المجتمع كله استقر. الهزه الكبيره الرهيبه اللي حصلت في المجتمعات دي سببها اهتزاز الاسر، اهتزاز الافراد. اذا الاسر دي نفسها اتصلحت، المجتمع كله هيتصلح، لان المجتمع ده عباره عن مجموعه من الاسر. يقول يعني ابن الجوزي رحمه الله وهو بيتكلم بقى، اذا كنت هتدخل عشان تخطب امراه فانظر الى منطقها. خلي بالك لان الكلمه دي كان ممكن تفهم غلط. يعني ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول ومن قدر على مناطقه المراه او مكالمتها بما يوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها فان الحسن في الفم والعينين. الحسن في الفم والعينين. الحسن في الفم يعني ايه؟ يعني يكون كلامها حلو، يكون كلامها كويس، فنعمل حوار مع بعض. فانت ممكن تكون رجل رقيق من وسط معين، الفاظكم منتقاه مختاره، تروح تتجوز واحده تقول لك انزح شوي. انزح دي يعني ايه؟ يعني وسع، زي ما احنا بنقول. يعني كلمه انزح دي عملت لي مشكله في اول يوم في الجامعه، لما رحت الكليه واحنا قاعدين كده على كراسي جنب بعض، فعايز يعني المكان ضيق، فبقول لواحد انزاح. انزاح ما نقصدش لا نشتم ولا نهزأ ولا نهين حد بيه. فاحمر انفه، اول ما قلت له انزاح احمر انفه، قال له هتبتدي بالغلط. ده اول يوم دخلنا البنش مع بعض، فانا طبعا اندهشت، ايه اللي انا عملت؟ انا ما عملتش حاجه يعني، سوى ان انا قلت له انزاح او الكلام ده. فعرفني، قال لي يا استاذ انا مش رضيه ولا زحله عشان تقول لي انزاح. خلاص طبعا برضو ما استوعبتش اطلاقا الكلام، ولقيت انه مش محق، لان انا ما قلتش حاجه تستحق المساله. ما عرفتش الكلام ده ليه الا بعد ما نحن اهل البداوه خلطنا اهل الحضر، جماعه اللي بياكلوا بالشوكه والسكينه وبيمشوا على طراطيف صوابعهم دول، ها، ورحنا وعرفنا الطباع والكلام ده. عرفت ان الكلمه اللي انا قلتها دي كانت فعلا كلمه ايه قويه، لكن اختلاف الاعراف والكلام ده كان السبب في المساله دي. في بيئه تحتمل انك تقول مثل هذا الكلام واطم من هذا الكلام، لكن كلهم متعودين على كده ولا يروا في هذا غضاضه. فانت عندما تتزوج من طبقه اخرى مختلفه ممكن تعبيرات المرأة نفسها تثير الضجر عندك، ما تقدرش انك انت تاخدها وتزور بها حد. ليه؟ لانها هتتكلم بألفاظ ممكن انت تشعر بالعار او الخجل او الكلام ده. فقال لك يعني يحصل نوع من المناطقة، عشان كده لما الرجل يدخل يتزوج المرأة بيحصل نوع من الحوار. خلاص الحوار ده هو مهم وضروري، تتكلم في كل حاجة. اول جلسة عرقان ومكسوف وحاطط وشك في الارض، عندك برضو مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين، لحد ما تجد من هذه المرأة الاخلاق التي تسمح لك ان تتزوجها، او ان نفسك تنفرد وتقبل المرأة دي، امرأة تصاحبك في رحلة حياتك. فرؤية الرجل للمرأة مش مقصورة على مرة واثنين وثلاثة واربعة، بس اول ما يصل الى قرار وقناعة من خلال الحوارات ان خلاص ستيت تصلح، خلاص ينتهي الامر على كده. ومن البدع القبيحة اللي انا اراها قبيحة الحقيقة، ان المرأة تعقد اختبارا للرجل في العلوم الشرعية، وتقعد بقى تسأله وفي المسائل الفلانية

اللي هو المتفق مع قول أكثر أهل العلم، وهو أنه لا يجوز أن يرى منها إلا الوجه والكفين. قول الثاني أنه يجوز أن يرى منها ما هو عورة، وأن تكون المرأة بثياب المهنة، فلا بأس أن يرى عضدها تدخل عليه بنص كم مثلا، أو أن يكون الثياب بتاعها إلى نصف الساق، أو أن هو يرى فتحة صدرها، أو أنه يرى شيئا من شعرها. ده على القول الثاني. طبعا هم ابن قدامة وغيره من العلماء ذكروا دليلا في هذه المسألة، وهو ما رواه سعيد ابن منصور وعبد الرزاق عن أبي جعفر الباقر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فذهبت إليه وكانت يعني لسه حائض، يعني كانت صغيرة في السن يعني، فلما ذهبت إلى عمر الخطاب فكشف عن ساقها، رفع هدومها كده وكشف عن ساقها، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك، كنت خرأت لك عينيك، بس أنت عشان أمير المؤمنين. ثم ذهبت رجعت إلى أبيها وقالت له إنك أرسلتني إلى شيخ سوء، فقال أي بنيتي هو زوجك. طبعا هذا الحديث ليس فيه دلالة أبدا على أن ينظر الرجل إلى ما هو عورة من المرأة في حال الخطبة. ليه؟ لأنها كانت امرأة لعمر الخطاب وإن كانت هي لا تعلم، لأن الروايات الأخرى عند الزبير بن بكر وغيره أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يتزوج أم كلثوم فاعتذر علي بأنه يعني لا يريد أن يخرج يعني بناته عن بني جعفر كما في سنن سعيد بن منصور، وعند الزبير بن بكار قال إنها صغيرة، فعمر الخطاب بين وعلل لماذا يريد أن يتزوج ابنته، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب مقطوع إلا سببي، وكل نسب مقطوع إلا نسبي، فأحببت أن يكون لي نسب وسبب برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبب الصحبة. فقال له علي بن أبي طالب إن أعجبتك فهي امرأتك. طبعا هو هي عجبه. فذهب عمر الخطاب إلى المسجد فوجد بجانب المنبر عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله مع جماعة، فقال لهم أرفئوني، أرفئوني يعني بركولي، يعني كان زمان يقول لك لما حد يتجوز يقول له بالرفاء والبنين، كانت عبارة عندهم كده بالرفاء والبنين، فهو قال أرفئوني يعني إيه هنوني، يعني إن أنا إيه تزوج إيه يعني أم كلثوم. طبعا الحسن والحسين غضبا إن البنت الصغيرة دي تتزوج عمر الخطاب وهو رجل كبير، ولكن طبعا علي بن أبي طالب أمضى هذا الزواج. يبدل شهود ولا لا لما قال أرفئوني؟ طبعا جاي بقى الجماعة الجهلة اللي عمالين يتكلموا على الحكاية دي ويقول لك إزاي ولم يكن هناك شهود، بقى دي هتخفى على عمر الخطاب إنه لما يحب يتجوز يجيب شهود، وهو خد الجوزة في السر. ده أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ده أي دبة إبرة ولا نملة في بيته الدنيا كلها عارفاها، فلما يتزوج أمير المؤمنين هياخدت كده كتيمي من بيت علي بن أبي طالب، حتى لو خدت كتيمي، هو بيت علي بن أبي طالب ده كان فيه 20-30 نفر ولا كان فيه عشرات ومئات مثلا، وكذلك بيت عمر الخطاب كفاية عيال عمر الخطاب ولاد يعرف أن أبوهم هيتجوز، هو دول كانوا شوية، كل دول لما يعرف أنه يتزوجوا الزواج كله مربوط بولي واثنين شهود، يوم يقول لك ايه، يقول لك ما اصل ما وقعش ان كان فيه شهود في القصة. فالمهم ان ام كلثوم لم تعلم انها صارت زوجة لعمر، ورايحة بس ايه بيقول لها روحي بس لعمر الخطاب وهي خالية البنت، عشان كده كشأن البنت العفيفة يعني متربية صح، قالت لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك، وقالت هو رجل سوء كيف يفعل كذا وكذا، اذا هي امرأته. ده الكلام ده كله على التسليم بصحة القصة، لكن القصة غير صحيحة. ها كل ده على التسليم، القصة كلها مبنية على رواية ابي جعفر الباقر عن عمر بن الخطاب وهي منقطعة، ابو جعفر الباقر لم يدرك عمر بن الخطاب، وهي منقطعة ايضا في كتاب الزبير بن بكر، لكن على التسليم ان القصة صحيحة فالجواب ان عمر بن الخطاب لما كشف عن ساقها كانت امرأة. يبقى لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث